الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد كثرت ولا شك الأصوات التي تتردد داعية إلى الله تبارك وتعالى ومذكرة العباد بما خلقهم الله من أجله، وهو توحيده بالعبادة وإفراده بالألوهية. وقد من الله على بعض العلماء وطلبة العلم بالقبول عند الناس، وحرصا من تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت على نشر المفاهيم السلفية الأصيلة، قام العاملون فيها بمتابعة بعض المشايخ الفضلاء خارج الكويت وتخصيص جدول تسجيلي لكل منهم. وإليكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحويني من جمهورية مصر. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، فهذه مجالس من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، واخترت الكلام والشرح على حديث على صحيح الإمام مسلم، لأن لصحيح مسلم مزية على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وهذه المزية هي أن الإمام رحمه الله تعالى إنما يسوق الحديث كاملا في الموضع الواحد. واهتمامنا أيها الكرام بالصحيحين ليس أمرا جديدا، فقد شرح كتاب محمد بن إسماعيل البخاري أكثر من 300 عالم. صحيح البخاري له أكثر من 300 شرح، وشرح كتاب الإمام مسلم فيما وقفت عليه أكثر من 50 عالم تواتروا على شرح هذين الكتابين. وهذا طبعا لعلة معروفة عند العلماء، وأنهم رحمهم الله اتفقوا على أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صحيح البخاري ومسلم. وهناك ألفية في مصطلح الحديث اسمها ألفية السيوطي رحمه الله، ذكر في هذه الألفية شيئا يخص هذا البحث، فقال رحمه الله: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. هو ده الكلام الخاص بالصحيحين. فأول من جمع الصحيح واقتصر عليه هو الإمام البخاري رحمه الله. أول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، أول من جمع الصحيح واقتصر عليه. ومسلم من بعده والأول هو مين؟ البخاري. على الصواب في الصحيح أفضل، يعني الأول اللي هو البخاري في القول الصواب أصح من صحيح مسلم من جهة صحة الحديث وشروط البخاري في قبول الحديث. ومسلم من بعده أي من بعد البخاري والأول على الصواب الثاني أفضل. ومن يقدم مسلما فهو ذكر أولا أن البخاري مقدم على مسلم فيما يتعلق بالصحة. طب والذين قدموا مسلما هم المغاربة، المغاربة كانوا يفضلون مسلما على البخاري، لماذا قدم المغاربة مسلما؟ ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، أي أن مسلما أحكم ترتيب وانتقاء كتابه، لذلك قدم على البخاري من هذه الحيثية. العلماء يقولوا أن الحكم المعلل أو المسبب يقع الإيمان به عند كافة الناس أكثر من الحكم غير المعلل. يعني مثلا لو صدر قرار تأذى منه الناس فبينزلوا مذكرة تفسيرية للقرار، ليه إحنا اتخذنا هذا القرار؟ فبنذكر بقى المشاكل التي كانت قبل اتخاذه والحلول المناسبة التي صدع هذا القرار. فيوم أغلب الناس الذين ليس عندهم إحاطة بالمشاكل التي كانت قبل القرار يقول الله اللي عندهم حق، ما اقتنعوا ولا دافعوا عن القرار إلا بعد وجود المذكرة التفسيرية. لكن لو نزل قرار بدون تفسير أكثر الناس يعترضون عليه إن تضرروا منه أو عجزوا عن فعله. فالأحكام الشرعية المعللة بتقبل عليها النفس، والأحكام الشرعية غير المعللة لا يتقبلها إلا أهل الإيمان، وكثير من الناس يتأذى بها، كثير من الناس يتأذى بها. ولذلك الأحكام التي لا يصحبها تعليل يكثر فيها الاعتراض من جهلة الناس ولا ينفذونها. كذلك أسباب ورود الحديث وأسباب النزول في القرآن الكريم، كل هذا يساعد المرء على العمل بالحديث والإيمان به. فلو إن في حديث طويل الإمام البخاري يأتي على هذا الحديث الطويل يأخذ منه جملة واحدة فقط هي التي تهمه في هذا الباب ويترك الباقي، بخلاف الإمام مسلم لو أراد جملة واحدة في حديث ثلاث صفحات يورد الحديث كاملا. فأنت لما تقرأ الحديث كله بتحصل من المتعة ما لا تحصله إذا قرأت صحيح البخاري. ولذلك مصنفات البخاري كلها تحتاج إلى طراز فريد من الناس. تعرف الناس اللي شغالين بالإشارة اللي بيفهموها يا طير، يعني دول هم الذين يفلحون في فهم مصنفات البخاري رحمه الله، كل شغله بالتعليل والشفر. لا مسلم لا. فلذلك من جهة الشرح فمسلم أوقع وأسد، لأن البخاري لما تيجي تشرح حديث هتضطر أنك أنت تحيل إلى طرف الحديث في الأماكن التي فرق البخاري في هذا الحديث، إنما مسلم لا. وإذلك هو بيّن هنا لماذا قد فضل من فضل مسلما على البخاري رحمه الله، قال ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. وانتقدوا عليه ما يسيرا، أي أن العلماء انتقدوا على الصحيحين على البخاري ومسلم أحاديث يسيرة جدا، ومع ذلك فكم ترى نحوهما نصيرا، كثير دفع عن البخاري ومسلم. فأنت لما تسمع هذا الكلام وترى الجهل الأغمار اللي عمالين يطعنوا على الصحيحين، حتى أن رجلا كان يعمل ضابطا في البحرية وما عرفش ده المفروض بقى يعوم بقى في أي مستنقع، لكن يجي على الصحيحين، ده كان ضابط في البحرية وبعدين بدأ له أن يشتغل عالم. فأول ما شطح نطح، فصنف كتابا سماه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات. شوف العنوان، الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، وكل هالفوت جاء بعده أخذ منه. فكان محمود أبو ريح الأزهري الفاشل الذي ما استطاع أن يأخذ ثناء الأزهرية وطردوه شر طردة، والجماعة الشيعة أخذوه في أحضانهم فصنف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، وبكل أسف نشرته أكبر دار نشر رسمية في مصر وهي دار المعارف. يطعن فيه على الحديث النبوي، ويطعن فيه على أبي هريرة، ويتهمه بالكذب. وصنف كتاب اسمه الحديث المحمدي. ومن الذي قرض له كتاب الحديث المحمدي؟ طه حسين. طب وطه حسين يفهم ايه اساسا في الحديث؟ ده طه حسين عين عميلا لعميدا لمجمع اللغة العربية، مع ان كان فيه اسد منه وافضل، مصطفى صادق الرافعي بمئة من مثل طه حسين، بمئة مصطفى صادق الرافعي ومصطفى لطف المنفلوط بمئة من امثال طه حسين، سواء كان فهما للعربية او سبكا في العبارة. فاللي قرر لهذا الرجل طه حسين قال ان يعني انا مؤمن بكل حرف في هذه تمام الايمان، واشجعه تمام التشجيع، وانا حافل به تماما كل حاجة مكملها يعني. وهذا الكتاب كله طعن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما وصلنا بقى ما انت عارف الزمن بيستدير ولا يزال الخلق يتناقص الى يوم القيامة. فاخر حاجة وصلت لنا في الطابور ده امرأة قالت ان في البخاري اكثر من 40 حديث موضوع. ده اخر ما وصلنا، امرأة تقول ان البخاري في اكثر من 40 حديث موضوع. طب احنا بنقول لكم ادي كلام اهل التخصص اهو، وانتقدوا عليه ما يسيرا، حاجات بسيطة خالص. ومن اللي انتقد؟ كبار الفحوم زي الدارقطني، زي ابي علي الغساني، زي ابن عمار الشهيد، هؤلاء تكلموا في بعض احاديث في صحيح البخاري ومسلم. وهذه الاحاديث اغلبها انما يتعلق بالاسانيد وليس بالمتون، عشان برضو تطمئنوا ان جمهور متون الصحيحين صحيح، كل الأحاديث صحيحة، لكن انتقاد العلماء إنما هو في بعض الأسانيد، بعض رجال الأسانيد، مثل أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم عرض عليه صحيح مسلم. عارفين أبو زرع الرازي كان من أقران مسلم، من أقرانه يعني إيه؟ من نفس الطبقة بتاعت مسلم. فعرض صحيح مسلم على أبي زرعة الرازي، فرأى فيه حديث أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب، فأنكر وقال إن أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب هذا متكلم فيه بأشد الكلام، ورأى حديث لقطن ابن نسير قال وهذا أيضا يأتي هذا فيضع أحاديثه في الصحاح فيحتجون علينا ويقولون صحيح. فبلغ ذلك مسلما، كلام وصل للإمام مسلم، فدافع عن اجتهاده وبين وجهة نظر، فقال إنما أحاديث هؤلاء معروفة عند أهل العلم، لكنها معروفة بنزول. فلما كانت الأحاديث معروفة عند أهل العلم رويتها بإسناد عالي اتكالا على أنها معروفة عندهم. وده كلام عزيز وغالي، نحن لو فهمناه لرددنا كل المفتريات التي توجه إلى الصحيحين. كلام الإمام مسلم بيتلخص في الآتي: الأسانيد الأحاديث بتروى بأسانيد. معلش إخواننا اللي هم يحضروا معانا الأول مرة يصبروا بس علينا هذه المحاضرة، لأن هذه محاضرة التأصيل. بعد كده إن شاء الله في المحاضرة اللي بعدها على طولها عقب صلاة الجمعات مباشرة هنستمتع إن شاء الله بصحيح مسلم، لكن هذه القاعدة. فيعني أعطيني أذنك واصبر علي، وأنا سأبسط هذا الجفاف أتم تبسيط إن شاء الله. الأحاديث مروية بأسانيد حتى في زماننا هذا، الأسانيد موجودة لكنها منقطعة، لكن موجودة. فمثلا واحد حدث بحديث ما عجبنيش، قلت له مين اللي قالك الكلام ده؟ يقول فلان. أذهب إلى فلان، مين اللي قالك الكلام ده؟ فلان. وأذهب لفلان، مين قالك الكلام ده؟ فلان. يفضل كل واحد يحيلني على من حدثه، هو ده الإسناء، هي دي اللي يسموها العنعنات. ما هو الإسناد أن تسند الكلام إلى قائله، أحد معاني تفسير كلمة الإسناد أن تسند الكلام إلى قائله. فكل كلام في الدنيا له إسناد. ليه؟ لأنه منقول، منقول. فالإمام مسلم رحمه الله نظر في الأسانيد وكان يحرص على انتقاء الأسانيد العالية، لأن مسلم ليس فيه أسانيد عالية بخلاف البخاري كثير، لأن البخاري كان أقدم من مسلم وأكبر في السن، فأدرك من المشايخ ما لم يدركهم مسلم. فأسانيد مسلم في الغالب متزنة، يعني لا عالية ولا نزلة جدا، وقلما أن تجد له إسنادا عاليا. الإمام مسلم والعلو في الإسناد اللي المحدثون كانوا يحرصون عليه نوع، وهو تقليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا نافع مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ اثنين. مالك بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام نافع وابن عمر. فلما الإمام أحمد يريد أن يروي حديثا لمالك، أحمد أدرك مالكا ولا لم يدركه؟ لم يدرك مالك. يبقى بين أحمد وبين مالك واحد، زي أي واحد، زي مثلا يحيى بن سعيد القطان، زي عبد الرحمن بن مهدي، زي وكيع بن الجراح، زي يزيد بن هارون، زي عبد الرحمن بن مهدي، دول كلهم من مشايخ أحمد. مثلا زي المكي بن إبراهيم، دول من مشايخ أحمد. فأحمد مثلا يقول حدثني يحيى القطان، قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى بين أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ أربعة. من أشرف من الآخر في الإسناد، أحمد ولا مالك؟ مالك. ليه؟ لأنه أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام، أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كنت أقرب للمصباح استمتعت بضوئه، كلما تبعد عن المصباح تبعد عن النور. عشان كده لو أنت عايز تعيش في النور على طول، سيبك من الظلمة دي والمفاتيح اللي بتشخشخ دي. ها حكم جماعة دول نصوص القوانين ونصوص الكلمات، لما تحب توصل إلى النور تطلع فوق. إذا نزلت تحت يبقى بتبتعد عن مصدر الضوء. علشان كده كلما رأى المحدثون إسنادا عاليا تهافتوا عليه. ممكن يصرف ميراث أبيه في سند واحد، أبوه يكون سيب له مثلا 100,000 وهو في مصر، وعايز يروح مثلا أصبهان عشان يلقى إسناد عالي، وبعدين يروح على مثلا نيسابور ويلف بقى في قرى نيسابور، وكل دي إقامة بيدفع فيها فلوس، يدفع 100,000 عشان يحصل 3-4 أحاديث عالية. ليه؟ كان همهم القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام في الزمان. إذن عندنا إسنادين، إسناد لأحمد بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 4، وإسناد لمالك بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 2. البخاري رحمه الله له أسانيد عالية، له إسناد اسمه ثلاثي، بينه وبين الرسول ثلاثة فقط. فلما يكون أنا عندي حديث واحد وله إسنادان، إسناد بينه وبين الرسول أربعة، وكل الإسناد أئمة ثقات أثبات، وإسناد آخر بينه وبين الرسول ثلاثة، والإسناد ده يعني فيه واحد نص نص، فيه مغمس في حفظ، فتقوم أنت تعمل إيه؟ تقول طيب، طب ما هو الحديث معروف عند أهل العلم بالإسناد النازل، وإسناد قوي وحديث قوي وأهل العلم مجمعون على صحته، طب ما أنا حبا في العلو هاخد الإسناد اللي فيه ثلاثة بس، اتكالا على أن أصل الحديث معروف عند أهل العلم بإسناد قوي. فمسلم رحمه الله بعض أحاديث هؤلاء الرواة انتقاها بهذه الطريقة، قال إمتى متى تلومني؟ لما أروي عن رجل ضعيف حديثا تفرد به لم يروه أحد غيره. تقول لي ده مش كلام، ممكن يكون وهم فيه غلط فيه، لكن الحديث معروف عند أهل العلم بإسناد طويل، ما أحببت أن أسلك هذا الإسناد الطويل وحبيت أخذ الإسناد القصير اتكالا على ثبوت الحديث بإسناد آخر. أدي رأي مسلم ابن الحجاج في المسألة. فرد على أبي زرعة الرازي كل الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وفيها كلام إنما هي من هذا القبيل، انتقاها مسلم انتقاء. يعني أنت لما تروح عشان تشتري فاكهة ولا تشتري طماطم ولا تشتري بطاطس ولا كوسة ولا أي حاجة، تشوف القفص تلاقي طماطم ضربة وجنبها واحدة تانية كانت ناوية تضرب وتحتها واحدة كويسة، مش كده؟ فواحد بطق القفص كده وقال لك ما تشتريش منه لأن طماطم بتاعته فعاصة، خلاص؟ فأنت قلت له دعني أنتقي، قمت واخذ المفعص حطه على جنب ونقيت اللي فيه رمى، واخد بالك؟ ما يجيش واحد يقول لك ازاي بتاكل طماطم مفعصه، يا اخي انا انتقيت، انا انتقيت اجودها. فالرواه كذلك زي بالضبط المثل ده، راوي مثلا سيء الحفظ عنده اوهام، عنده احاديث غلط فيها واحاديث اخرى صحت فيها الروايه، فيقوم الإمام مسلم باجتهاده ينتقي الأحاديث التي لم يخطئ فيها الراوي ويخرجها بصحيح. صحيح الراوي متكلم فيه بس ليس في الأحاديث التي اخترتها أنا، أنا انتقيت من حديثه ما لم يخطئ فيه. أنت عارف على وزان الحديث اللي في البخاري صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني الواهم الإنسان اللي بيهم ممكن يصح حديثه في مرات. ده شغل الأئمة المجتهدين بقى زي البخاري زي مسلم زي الإمام أحمد زي مثلا النسائي أكابي داود الترمذي، أئمة بينتقوا، لكن إحنا كلامنا خاص بالصحيحين على أساس أن للصحيحين من المزية ما ليس لأي كتاب في الدنيا. ولا يعكر طبعا على كلام العلماء قول الشافعي قبل ذلك، ما على أديم الأرض أصح من موطأ مالك، لأن الشافعي قال هذه المقالة قبل صحيح البخاري ومسلم. تعرفين الشافعي متقدم، الشافعي متقدم، مات شابا ولم يدركه البخاري ولا مسلم، فكتاب البخاري ومسلم جاءوا بعد موت الشافعي رحمه الله. يبقى إنما قال الشافعي هذه المقالة في زمنه، أي ليس هناك كتاب قبل الصحيحين أصح من موطأ مالك، وهذا بلا شك، لأنك أنت لو شفت مصنف عبد الرزاق، شفت مصنف ابن أبي شيبة مثلا، لعلمت أن موطأ مالك أفضل، لعلمت أن موطأ مالك أفضل، فإن مالك رحمه الله كانت له عناية بانتقاء الأحاديث، وكان كل سنة بيسقط من موطئه بعض الأحاديث، ولو عاش لظننت أنه سيسقط أيضا من موطئه بعض الأحاديث أو بعض البلاغات. المهم أن الصحيحين أجمع العلماء على صحة كل أحاديثهم في الجملة، والانتقاد الموجه إلى الصحيحين إنما هو في أغلبه موجه إلى أسانيد الروايات وليس إلى المتون، اللي وقع في متون الصحيحين أحاديث غلط فيها بعض الرواة، زي مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. هذا الحديث غلطه العلماء وقالوا هذا غلط من ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح ميمونة إلا وهي حلال، يعني في الحل، يعني لم تكن محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وسئلت ميمونة كما صح عنها بالإسناد الصحيح فقالت نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. وقال سعيد بن المسيب فيما صح عنه أيضا غلط ابن عباس، فهذا وقع ولكن ليس الذنب لا للبخاري ولا لمسلم. وكذلك حديث سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية محمد بن المثنى وزهير بن حرب، أظن زهير بن حرب نعم، كلاهما عن يحيى القطان عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر حديث سبعة يظلهم الله، فلما جاء على الفصلة قبل الأخيرة قال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فهذا في قلب في الرواية غلط، إنما الصواب رجل تصدق بيمينه، افتدق إنما تكون باليمين ولا تكون بالشمال. فهذه أيضا من الغلطات التي وقعت في الصحيحين، وإنما تلقاها مسلم من شيخيه هكذا. واللي غلطان في هذه الجزئية هو يحيى بن سعيد القطان. وهناك بعض الحروف والجمل في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج، في قوله ثم دنا فتدلى، فقال شريك ثم دنا الجبار فتدلى. والصواب الذي عليه أهل العلم أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، وهكذا. فهذه أحرف يسيرة وقعت غلطا من بعض رجال الإسناد وقد بينها أهل العلم. فده معنى إيه؟ معنى قول القائل قول السيوط وانتقدوا في إيه؟ وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا. العلماء كان لهم برضو بعض تأويلات وبعض دفاعات عن الصحيحين، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم ليل إن الإمام البخاري رحمه الله له شرط في قبول الرواية، وكذلك مسلم له شرط في قبول الرواية، ولكني سأطوي صفحا عن ذكر شرطي البخاري ومسلم، المسألة معقدة وطويلة ويعني لا تهم إلا خواص طلبة العلم. لكن القصد أن صحيح الإمام مسلم رحمه الله كتاب ممتع بالنسبة للقارئ العام وبالنسبة للمحاضر، يعني أي واحد مثلا يستنصح يقول رشح لي كتابا أشرحه في الدروس على الناس، فأنا أنصحه أن يشرح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، لأن مسلم له ميزتان. الميزة الأولى أنه بيورد الحديث كاملا في الموضع الواحد. الميزة الثانية أنه يكثر من ذكر الأسانيد المعضدة لهذا الحديث في الموضع الواحد، وإحنا نعرف أن كثرة ضرب المثال يعطي حسن تصور. فلما يكون الحديث كله موجود في مكان واحد والأسانيد التي روي بها هذا الحديث موجودة في مكان واحد، فهذا يعطيك قناعة كاملة بصحة هذا الحديث. إن شاء الله من المرة القادمة بعد الجمعة سنشرح صحيح مسلم بدءا من حديث الإيمان والإحسان والإحسان. أخي مريض بالفشل الكلوي مستشفى العبور واحتاج إلى نقل دم فورا، يصير دمه موجب. الإخوة المتبرعين يذهبوا إلى مستشفى العبور، واسم المريض محمد البيومي جبريل كفاه الله. يقول سمعت بعض أئمة المساجد وخصوصا في القرى يقول بعد خطبة العيد إذا خرجتم من مصلاكم فزوروا موتاكم، هل هذا حديث؟ وإذا كان فمن خلال صحته هذا ليس بحديث صحيح، هذا حديث موضوع باطل ولم يثبت في زيارة القبور يوم العيد حديث، بل هي منافية لمعنى العيد، يعني بعيد عن مسألة الأحاديث هي منافية لمعنى العيد. العيد معناه فرح وسرور وحبور، وهؤلاء يذهبون إلى المقابر فيعني يستحضرون أي موتاهم ويبكون ويحزنون، وهذا كله منافي لمعنى العيد. يقول نرجو توضيح أمر العينة، بيع العينة. بيع العينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من باع باعتين في بيعة فله أو كسوهما أو ربا، وهو في معنى الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. بيع العينة صورته أن أبيعك سلعة ما بأجل، سيارة مثلا ب20,000، على أن تسدد دفعات لي على مدار وقت معلوم. بعد انقضاء هذا البيع أقول أنا لك، أنا صاحب السيارة في الأصل وقد بعتك وانعقد البيع، أقول لك مرة أخرى بعني هذه السيارة ب18,000 وادهم لك إيه نقدا. مفهوم الصورة ولا لا؟ فده اللي النبي صلى الله عليه وسلم على من باع بيعتين في بيعة هي سلعة واحدة وبيعت مرتين. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا، يعني واحدة يأخذ الربا وواحدة يأخذ الوكس اللي هي الخسارة، وهذا يفارق بيع التقسيط. هذا يفارق بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط عبارة عن عرض سعرين لسلعة واحدة، مجرد عرض سعر لا يسمى بيع، لا يقال هذا بيع إلا إذا استوفى أركانه وشروطه، فحينئذ يقال هذا بيع، لكن مش مجرد أن أنا عرضت سعرين اسم بيع، لا تتم إلا بيعة واحدة في الآخر، إما الآجل، إما البيعة الآجلة، وإما البيعة الحاضرة النقدة. فبيع العينة يخالف بيع القسط. بيع العينة للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه هي الصورة التي ضربها أهل العلم توضيحا لمعنى بيع العينة. الزمن لو ده عند المالكي ما هو ده مما يذكرونه في بيع الأجل، في بيع الأجل يعني يقول أنه يبيع الزمن على أساس أن إيه تأخير البضاعة بالنسبة له لمدة 2 أو 3 أو 4 قد يضره، فكأن هذا تعويض مسألة الزيادة التي يضعوها فوق السلعة بالأجل كأنها تعويض عن هذا الزمن الذي مضت فيه السلعة عند الذي اشتراها ولم يدفع ثمنها كمان. ده معنى كلام الملكية. بيقول نرجو توضيح اختيار الأيسر الذي له وجه في الدليل مع ضرب بعض الأمثلة. مثلا أشهر مثال الذي تعرفونه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث انقسموا فريقين، الفريق الأول قالوا لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء، والفريق الثاني قال لا، ده المقصود أن يحثنا على الجهاد ومبادرة الغزو حتى نصلي العصر في بني قريظة، وليس معناه أن نؤخر صلاة العصر في بني قريظة. طيب هذان القولان لهما وجهان في الدليل ولا لا؟ لهما وجهان. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واحد أخذ بظاهر النص واحد أخذ بالمفهوم، واختلفوا، وكل الجماعة اللي صلوا العصر في بني قريظة بعد الوقت العصر، والجماعة صلوا العصر في وقت قبل أن يدخلوا بني قريظة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، سكوت إقرار، معنى ذلك أن كأنه قال كل أصاب بحسب اجتهاده، حتى المخطئ الذي أخطأ في فهم النص لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، فأصاب فله أجران. فهذا المخطئ أصاب أجرا ولا أصاب وزرا؟ أصاب أجرا، فهل يلام من أصاب أجرا؟ لذلك لم يلومه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى لا يلام؟ إذا كان أهلا للاجتهاد فأخطأ، إنما لم يكن أهلا ولا يحق له النظر هذا يعذر ويؤذى. يبقى من الذي لا يعنف؟ من كان أهلا للاجتهاد ولم يأتي بقول خلف، أي ساقط، يعني يخالف به جماعة أهل العلم. من أحدث التفاسير التي سمعتها، وهذه طبعا ليس لها وجود في حدود علمي في أي كتاب تفسير، وما أدري هل خطر على بال أحد من هؤلاء المفسرين أم لا، وهو بيفسر في أحد المساجد، وفي مسجد كبير ومشهور، يفسر قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أل الشطر. ده لا يصلح أن يكون تفسيرا ولا نتبناه. عساس الشطة إيه؟ نار، وهي خضر، واخد بالك؟ فهذا يرد عليه، هذا يرد عليه، لأن حتى ظاهر اللفظ لا يقتضيه، ظاهر اللفظ لا يقتضيه. النار يعني النار على الحقيقة، نار على الحقيقة. ف أن يكون له أهلية ثم يخطئ، ده يؤجر ولا يلام ولا يعنف. إنما لا يكون له أهلية ومع ذلك تفضل الإفتاء وتفضل الكلام، وده هذا هو الذي يؤجر. ليه؟ لأنه ليس بأهل للنظر. فالمقصود أن يكون ظاهر الكلام وباطن الكلام لهذا معنى ولهذا معنى، وكلاهما له وجه في الدليل، لا يكون الناظر متعسفا ولا متكلفا. هذه معنى إيه؟ أن يكون له وجه في الدليل. يقول: صائم داعب زوجته في نهار رمضان فأنزل الزوج بسبب هذه المداعبة فعليه كفارة الدماء، مع أنه لم يجامعها، مع عليه قضاء يوم المكان. نرجو التوضيح. الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الرجل عليه صيام 60، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب قليل من أهل العلم إلى أن هذا الرجل عليه يوم واحد، وأن الرجل الذي عليه صيام 60 هو الرجل الذي جامع امرأته. يقول: ما الحكم في الجواز التي تقدمها برامج دينية أو غيرها عن طريق التلفاز أو الراديو؟ وما الحكم إن كانت هذه الجواز مقدمة من شركة من شركات الاستثمارية، خاصة إن كانت تتعامل بالربا؟ وكذلك من الحكم إذا كانت الزيادة حجة أو عمرة؟ إذا كان اللي بيدفع المسائل الحاجات دي مثلا بنك ناصر الاجتماعي وهذه البنوك، فهذا لا يجوز. بنك ناصر إنما يعطي من الأرباح، وهذه البنوك كلها بنوك ربوية، فلا يحل منها لا حج ولا عمرة، ولا يحل أن تأخذ هذا المال أصلا. إنما إذا قال لك إن الشركة الاستثمارية الفلانية متبرعة بجائزة فلانية، وهذه الشركة تعمل عمل صحيح، مضاربة، مرابحة، مشاركة، مثل شركات توظيف الأموال وغيرها، فخذها. إنما إذا كانت شركة استثمارية بتتعامل بالربا فحكمها حكم الربا. أنت عارف الفلوس جات لك من المنيا ولا من أسوان ولا من الأهلية؟ يبقى أنت إذا كنت أساساً ذاهب لتحج أو لتعتمر، ذاهب لطاعة، فينبغي أن يكون مالك مما يغلب على ظنك أنه حلال، وغلبة الظن دي تحتاج إلى معلومات، وهذه غير موجودة. طبعا ما أنا يعني بفترض أن المسابقة، وبيقول مسابقة دينية أو غيرها، طبعا المسابقة إنما ينبغي أن تكون مشروعة، مش يجي مثلا مسابقة عن الفن والفنانين ومولد الفنان الفلاني والفيلم الفلاني اتعرض كم مرة والمسرحية الفلانية اتعرض كم مرة ومش عارفين والكلام ده. زي انت عارف زمان سبحان الله زمان من حوالي 17 سنة كنت قرأت في مجلة من مجلات السيارة هذا السؤال. كان فيه فيلم كان مشهور جدا زمان اسمه أبي فوق الشجرة. ربما الجيل الحديث ده يعني إيه ربنا معافيه من ال ولا إيه ولا جاءهم طوفان آخر. المهم الفيلم ده ذكر الرجل السائل ده إن كان فيه قبولات كثيرة جدا ما بين الممثل والممثلة. فسأل سؤالا وكان حاطط جائزة كم قبلة الممثل ده قبلها للممثلة في الفيلم. الأسبوع اللي بعدين الرجل ده ذكر إن حوالي 13 أو 14 واحد أصابوا الإجابة الصحيحة وإن هم ما كانواش عارفين العدد فعلا فدخلوا السينما وقعدوا يعدوا. واخد بالك؟ فالنهارده لما يكون مثلا اخترت سؤال مثل هذا السؤال اللي كان زمان عم بيعملوا عليه جوائز والكلام ده، سؤال مثل هذا السؤال لا يحل اساسا ولا يحل اخذ الجائزه عليه. انما احنا كلامنا كله على افتراض ان الاسئله دينيه، يسالك في ايه في حديث في منسك في سؤال فقهي سؤال في الاداب تسميع حديث الى اخره. يبقى اذا كان الاسئله دينيه وكانت البرامج شرعيه لا تحل الجوائز اذا كانت من بنك ناصر. ولا سيما انا مره سمعت قالوا ان ترتيب الجوائز قال لك بنك ناصر مدي 5000 جنيه والمنوفيه مديه مش عارف 1000 جنيه والدقهليه 1000 جنيه، المهم المحافظات كلها مديه قد البنك. تاخد بالك؟ فانت لا تضمن اذا كان نصف التركه ربا، نصف الجوائز ربا، وانت تريد ان تذهب الى الله عز وجل للحج او للعمره فلا تذهب بمال فيه شبه حتى يتقبل الله منك. يقول سائل هل لو تحدث اثنان عن حادث زنا حدث في بلد ما يعتبر هذه غيبه للزانيين وقد يستحق الجلد مع العلم بان المتحدثين يسترسلان في الحديث عن في التكلم عن الشخصيتين القائمتين بالجريمه. اذا رجل واحد فقط رأى حالة زنا فسمى المرأة والرجل وقال زنيا ولم يأتي بثلاثة معه يستحق العلم، هو ده اللي عليه أهل العلم جميعا. لابد أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا لو جاء ثلاثة وشهدوا أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة ولم يأتي بالرابع يوجد الثلاثة. وانت عارف عمر بن الخطاب جلس ثلاثة من خيار الصحابة بسبب انهم اتهموا صحابيا اخر بانهم رأوه مع امرأة في لحاف، فسألهم عمر واستفصل عن المسألة دي فلم يأتوا بجواب شافي فجلدهم عمر. وانت عارف من ضمن الثلاثة اللي جلدوا ابو بكر رضي الله عنه، فهؤلاء صحابة ودونك الصحابة طهارة ونقاءة وعفة وصدق حديث، ومع ذلك فحدود الله عز وجل لا يعني يترفع فوقها أحد. إذا هذا إذا سمى الزانيين ولم يأت بأربعة شهداء فإن هذا يستحق الجلد وهذه غيبة بلا شك. الله أعلم. يقول والدي مرض منذ عامين ولم يصم رمضان العام الماضي وهذا العام ثم توفي في رمضان هذا العام فلا أصوم عنه. وبعدين بيذكر ملاحظة قال لم يصم لعدم مقدرته. القول الراجح الذي أعتقده في هذه المسألة هو أن يكفر عنه ولا يصوم، وحديث من مات عليه صوم صام عنه ولي، فهذا الحديث إنما يتعلق بصيام النذر كما ذهب إليه ابن عباس وذهب إليه أخيرا الإمام أحمد رحمه الله. ليه؟ لأن هذا الرجل كان مريضا مرضا منعه من الصيام، فربنا تبارك وتعالى أعطاه أياما أخرى يصوم فيها، إذن له فسحة أنه إذا خرج من مرضه أن يصوم. فإذا لم يمهل حتى يصوم فما هو ذنب وليه؟ ولم يعد دينا. ليه؟ لأنه عجز، إنما عجز عن الوفاء لعدم وجود المدر. ما يبقى لا يبقى إلا أن نكفر عنه، نطعم عنه كل يوم مسكين. والله أعلم. حكم المفطر عمدا في نهار رمضان وهل له كفارة؟ المفطر طبعا عمدا في نهار رمضان مرتكب بجريمة من أشد الجرائم، وعليه قضاء يوم مع الإفك، عليه قضاء يوم مع الإفك. أما الحديث الذي فيه إنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله فهذا حديث منكر لا يصح. يقول قدر، يقول يوجه رسالة لي، يقول قد رددت من ذي قبل على الشيخ محمد الغزالي وعلى مصنفاته، فهل هناك رد على الشيخ الشعراوي وكذلك على مؤلفاته؟ وهل أقرأها أم أقرأ منها؟ دلني جزاك الله خيرا. إحنا الحياة أنا أقول لك لا تقرأ في كتب الشعراوي إلا إذا كنت درست عقيدتك دراسة جيدة، لأن الشيخ محمد بن سلمان الشعراوي ليس سلفي العقيدة. الشيخ محمد بن سلمان الشعراوي أشعري، أشعري العقيدة، وفي نفس الوقت متصوف صوفي يعني. وطبعا أرجو من إخواننا المحبين للشيخ الشعراوي ألا يهاجمونني، لأنني أيضا أستفيد منه. وقلت قبل ذلك أكثر من مرة إن الشيخ الشعراوي قرب القرآن إلى العوام وحبب كثير من الناس في القرآن، ولكن يا جماعة الخطأ إذا كان فادحا لا ينبغي أن يغفر، خطأ إذا كان فادحا لا ينبغي أن يغفر. كان بيفسر سورة الحديد منذ عدة أيام سمعت في الراديو، لما جاء بيتكلم عن الله تبارك وتعالى قال ورجح واختار أن الله عز وجل في كل مكان، وقال اختار، قال بالاختيار وبالترجيح أن الله عز وجل في كل مكان. وهذه العقيدة يا جماعة ليست عقيدة المسلمين، هذه عقيدة النصارى، عقيدة النصارى أن الله في كل مكان، عقيدة الحلول. إنما عقيدة المسلمين أن الله في السماء، في السماء. واسأل أي طفل صغير يعني بدأ يدرك سن 3 سنين 4 سنين أين الله، شير إلى فوق، وإحنا بنرفع أيدينا إلى السماء، وليس معنى أنه في السماء أن السماء احتوته. برضو الكلام الخلف الساقط الذي يلزموننا به أهل البدع، وهو لا يلزمنا، ليس معنى أن الله في السماء أن السماء احتوت الله عز وجل، وليس معنى أن الرحمن على العرش استوى أن العرش أكبر من الرحمن عشان كده وسع الرحمن، وليس معنى أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا أن العرش خلى منه لما نزل. كان ده كله خصائص الأجسام، خصائص الأجسام. أنا جسم جالس على المنبر، قمت من على المنبر، أنا فين؟ هل أنا على المنبر وأنا على الباب؟ ولا خلى مني المنبر؟ خلى مني المنبر. فهم بقى لما يسألون طب ربنا لما ينزل إلى السماء الدنيا طب هل يخلو منه العرش؟ يقول يا جماعة هذا لا يلزمنا أساسا، إحنا بنقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فأنت إذا قلت لي بيخلو منه العرش فأنت لم تفهم عن الله إلا خصائص الأجسام. إنما إذا كان ليس كمثله شيء فلا تلزمني بهذا السؤال ولا يلزمني إجابته أصلا. فكلمة الله في كل مكان هذه ليست من عقائد المسلمين، الله عز وجل، لأن عقيدة المسلمين هكذا، الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذه عقيدة المسلمين التي كانت عقيدة القرون الثلاثة الأول، وليس في هذه القرون الثلاثة الأول حرف واحد ينقل عنها يخالف هذه العقيدة، إنما جاء ذلك بعدما نجمت البدع في ديار المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منها. انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامها بهذه المادة. فمن القواعد المقررة في ديننا قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فكل أمر أمر الله عز وجل به عباده على سبيل الوجوب